قرأت تجربة زميلنا المغرد أبو قصي طلال بن عمر أو عمر بن طلال، تجربته الروحية والإيمانية التي خاضها في فترة ما من حياته، وأريد أن أعلق على تلك المشاعر الروحانية التي جعلت كثيرا من الناس يرهنون الحق والصواب بها. يعني صارت الإحالة إلى الشعور والإحساس وليس إلى الدليل العلمي، وطبعا هذا بناء على معارفي ومن وجهة نظري الخاصة، وليس شرطا أن يكون جميع ما أقوله صوابا، وإنما أنا مجتهد أدري بدلوي. أولا، تلك التجربة التي خاضها الأخ عمرو شاركه فيها جميع البشر تقريبا، كل الناس تمر عليهم في فترة من فترات حياتهم مرحلة روحية، يعني يكون فيها الذكاء الروحي والسمو النفسي مرتفع، وسبق أن تحدثت عنها وأسميتها مرحلة اكتشاف الروح. تعلمون، الإنسان مخلوق من جسد وروح، الواضح والظاهر أمامك هو جسدك المادي، روحك التي بين جنبيك لا تكتشفها إلا بالسمو النفسي والذكاء والصفاء الداخلي، ولا تحصل على هذا الصفاء إلا بالتخلص من العوالق المادية، التخفف من الماديات بشكل عام. في ثقافتنا ومجتمعاتنا المسجد هو الذي يوفر لك هذا المناخ ويهيئ لك الظروف التي تمكنك من التخلص من الماديات وعوالق الحياة وأشغالها فتسمو نفسيا. ولأن هذا الإحساس والشعور الذي تجده في داخلك من مصدر غيبي، يعني لا تستطيع أن تفسر ماهيته بتفسير واضح، مباشرة يتجه فكرك وذهنك إلى أنها كرامات ربانية وهبات إلهية ودليل على رضا الله عنك. في هذه المرحلة يتحول الإنسان إلى شخص مختلف. لماذا؟ لأنه يملك مقياسا نفسيا روحانيا داخليا لا يراه ولا يعرفه أحد غيره. فإذا انضم إلى ذلك اعتقاده بأن هذا المقياس هو الحبل الروحي بينه وبين الله، يبدأ يتعمق في هذا المجال بشدة، لأنه أصبح منفصلا عن العالم ومتصلا بالله عبر هذا الحبل الروحاني الذي يفسر هو بهذه الكيفية أنه دليل على وجود الله معه ومعيته الخاصة له ورضاه عنه. فبالتأكيد أن الإنسان سيضحي بكل شيء من أجل هذه العلاقة الخاصة بالله، بينما في الحقيقة هذه حالة روحانية توجد في جميع الأديان، واللا دينيين أيضا يستطيعون الوصول إليها عبر تمارين روحانية كاليوغا وغيرها، وهي ليست حالة مذمومة بالمناسبة. يعني الأديان حثت على التزكية الروحية لأن لها فائدة في ضبط السلوك والأخلاق. الروح هي المرجع الأساسي والمنبع الأصلي للأخلاق بشكل عام. اقرأ عن السمو الروحي في المسيحية واليهودية والآيات التي يستدلون بها من كتبهم المقدسة، سوف تجد أنها مشابهة لما نعهده ونعرفه عندنا. الحث على تقوية الإيمان بالرب والصلاة والدعاء والطهارة والابتعاد عن مقارفة الخطايا والسيئات، كل هذه الأعمال تخدم الروح وتزكيها. بل يوجد مذهب مستقل، يعني ليس تابعا للأديان، وإنما هو مذهب منفصل يسمى الروحانية، حيث يعتبر كل الأديان تؤدي إلى حقيقة روحية واحدة وبالتالي لا فرق بينها. وهذه النزعة الروحانية هي الأرضية التي تخلقت منها الصوفية، والتصوف أيضا موجود في كل الأديان، وممارسات الصوفية في جميع الأديان متشابهة، بل حتى المذاهب المنقسمة داخل الأديان أيضا يوجد فيها نزعات صوفية تمارس تلك الأعمال الروحية التي تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهو التزكية الروحية والسمو النفسي. خلاصة الكلام، الروحانية هي ذلك المنحى الذي يعتني بتصفية النفس وتزكية الروح ومنحها الصدارة في الأحكام، يعني تصبح الروح هي التي تأمر وتنهى وتتحكم بحياة الشخص، فهي في الأصل تجربة إنسانية يمر بها كل الناس، لكنها تضخمت وتحولت إلى مذاهب ومدارس كبرى وفلسفات تشترك في ذات الأصل، وهي بلا شك خادعة للإنسان الجاهل، لأنه سوف يبدأ يرتب عليها أحكام بناء على تخميناته. لكن الإنسان المتعلم قد يخوض هذه التجربة، لكنه يقرأ عنها ويعلم أنها ظاهرة إنسانية فلا يركن إليها كثيرا، وإنما يجعلها إضافة جديدة إلى تجاربه، وغالبا هي غير مستمرة. يعني حتى لو استمر الإنسان على تطبيق ذات الأعمال والممارسات، سوف يجد أن ضوء الروح يخبو وينطفئ ويفقد تلك المشاعر اللذيذة التي وجدها في بداية الأمر. يعني يصبح مثل الإنسان الذي ذاق الحلوى في البداية فأعجبته وأدمن عليها حتى فقد لذتها، ويبقى العقل هو الحاكم الذي ليس فوقه شيء.